أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلة الرحم فرض عين على كل مسلم، ومن هو الأولى بالصلة؟ صلة الرحم في الأصل واجبة، لكن منها ما هو مستحب وهو الأباعد، ومنها ما هو واجب. والأباعد لا يقطعهم، لكن كونه يكون بينهم صلة وتواصل هذا حسن، سواء بالرسالة أو بالاتصال مباشر. والأقارب يختلفون، منهم الأصول والفروع، فهؤلاء أقرب الناس إليك، ثم الحواشي مراتب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ثم الأقرب فالأقرب، وعند أبي داود: أدناك أدناك. اختلف العلماء هل هي لكل الأقارب كما قول الجمهور، أو للرحم المحرم كما هو قول أبي حنيفة. والأظهر هو قول الجمهور، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم الأقرب فالأقرب، واللفظ الآخر: ثم أدناك أدناك، وفي دلالة على اختلاف الرتب لقول ثم الأقرب فالأقرب. قال: أمك وأباك، أختك وأخاك، مولاك الذي يلي ذاك، رحم حق واجب ورحم موصولة. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم مولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة، جعل الجميع رحم موصولة. ولكن كما تقدم المراتب مختلفة، فليس صلة الوالدين مثل صلة الإخوان، وليس صلة الإخوان أخوانك مثل صلة أعمامك، وكذلك أعمامك ليس صلتهم مثل أبناء عمك، أبناء خالك، أبناء خالتك، أبناء عمتك، وهكذا. فالمقصود أنه يجتهد في الصلة، وهذا يختلف في الحقيقة من وقت إلى وقت. وربما كان التواصل بين بعض الأقارب التواصل المباشر شاق، خاصة في مثل هذه الأيام مع انشغال الناس بأمورهم، فربما يرتب بعض الناس كبعض الأقارب ويجعلون اجتماعا مقررا، سواء شهريا أو نصف شهري أو نصف سنوي أو نصف شهري ونحو ذلك. والتواصل يكون بصلة الرحم بالقول الطيب، ويكون الصلة بالإعانة، ويكون الصلة بالنصيحة. والصلة نوعان: صلة الدين، صلة الرحم، الصلة بالتواصل، و الصلة بالسلام، والصلة بالعلم بالمال كما تقدم، والصلة بالنصيحة في الدين. ولهذا قد يكون من الصلة قطع بعض الناس وهجره، وهذا عين الوصل لمن كان هجره مصلحة له، فهذا عين الصلة حتى يكون أعون وأدعى لرجوعه إلى الحق وتركه الباطل. هذا قد نبه عليه بعض العلم كالقرطبي وغيره رحمة الله عليهم جميعا. نعم.